كنت عدلتها منت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. الفاروق مدرسة كاملة. عمر في أخلاقه، في تواضعه، في عبادته، في عدله، في جهاده، في حكمه، في علمه، كلما تحدثت فإنه موسوعة. عمر رضي الله عنه يوم من الأيام، بل في شهر من الأشهر، شهر الحج، خرج حاجا فرآه بعض أصحابه في يوم عرفة، يقول رأيناه قابضا على لحيته وهو يبكي في يوم عرفة، يقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وشابت لحيتي وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. فاستغرب الناس، ولما عمر يدعو بهذا الدعاء؟ ثم رجع عمر رضي الله عنه إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في عام 23 للهجرة في شهر ذي الحجة. فما الذي حصل في ذلك الشهر؟ سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. عمر رضي الله عنه وأرضاه جلس يوم من الأيام مع الصحابة، فسألهم: أيكم يحفظ الحديث في الفتنة؟ فقال حذيفة ابن اليمان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا أحفظ. قال: قل. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. قال: لا لا، لا أسألك عن هذا، أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، فتنة التي تتلاطم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولم تسأل عنها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب، يعني أنت لا تحاتي يا أمير المؤمنين، لا تفكر، لا يهمك هذا الأمر، بينك وبين هذه الفتنة باب. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ عمر ذكي، وذكي جدا، يعرف مغزى السؤال والجواب. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. حذيفة عنده أشياء ما قالها لكل الناس، لأن الناس يفتنون إذا عرفوا بعض الأشياء. النبي أمر أنه لا يخبر الناس بها، فسأله: أيفتح الباب أم يكسر؟ فعلم عمر أنه هو الباب وأنه سيكسر، وإذا كسر فإن الفتنة ستبقى في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فعلم عمر أنه لن يموت، علم أنه سيقتل، بل بشر بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر وعمر على جبل، ومعهم عثمان. يوم من الأيام اهتز جبل أحد، قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. فبشر عمر بالشهادة وبشر عثمان بالشهادة. عمر كان عنده قرار سياسي، قرار يعني من القوانين التي سنها عمر، أن المدينة ما يدخلها إلا مسلم، ممنوع، منع أي شخص غير مسلم يدخل المدينة إلا للضرورات، والضرورات تقدر. فيأتي بعض أصحابه: هذا محتاجين في عمل كذا، في مجال الطب، في مجال. فكان يأذن إذا بعض الخلص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن القدماء ألحوا عليه وعندهم سبب وجيه كان يقبل عمر، لكن الأصل منع العلوج أو غير المسلمين أن يدخلوا إلى المدينة. دخل المدينة شخص يسمى الهرمزان، كان أسيرا من أسرى فارس، وأدخل وعاش في المدينة لضرورة قدرها عمر رضي الله عنه. فكان الهرمزان في المدينة أحد الأسرى الذين عاشوا في المدينة، ورجل آخر اسمه فيروز ويلقب أبو لؤلؤة، هذا مجوسي من أهل فارس، أسر وصار من السبايا الذين عند المغيرة بن شعبة. المغيرة قال لعمر: أريده عندي، أحتاج إليه. رفض في البداية عمر، لكن لما ألح المغيرة سمح بذلك عمر، فأدخل أبا لؤلؤة إلى المدينة. ورجل ثالث من الروم أسر اسمه جفينة. هؤلاء الثلاثة جلسوا في المدينة يمكرون ويخططون، يخططون على أي شيء، يخططون لأكبر مؤامرة في ذلك الزمان من قبل دولة الروم ودولة فارس، من قبل الصليبيين الحاقدين ومن قبل المجوس الكارهين للإسلام والعرب أصلا. فاجتمع الثلاثة واتفقوا. أبو لؤلؤة رجل خبيث، رجل يعني فيه خبث أصلا قبل أن حتى يدخل إلى المدينة، رجل هذه طبيعته. عمر رضي الله عنه رأى رؤيا في تلك الأيام بعد الحج، تو راجع من الحج، رأى رؤيا وقصها على أصحابه. قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا دنو أجلي. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت ديكا ينقرني نقرتين، ديك على رأسي نقرني، فرأيت فيها دنو أجلي موتي، ولا أراه على يدي عربي أو مسلم. وكان طول عمره يدعو: اللهم لا تجعل قتلي على يدي رجل يسجد لك. كان من دعاء عمر: يا رب لا تجعل الواحد يقتلني مسلم. وكان يستغرب شلون راح أموت شهيد وغير مسلم وأنا في المدينة. هذا كان مما يستغرب له أصلا عمر، كيف سيحصل هذا الأمر. مرت الأيام، لازلنا في ذي الحجة سنة 23 للهجرة، والمؤامرة موجودة. يوم من الأيام طبعا أبو لؤلؤة يحاول يتقرب من عمر، يبي يثير عمر. يوم من الأيام جاءه فقال: يا عمر، يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: إن المغيرة يأخذ مني مالا كثيرا. بس كذا يبي يدور أي مشكلة. قال: وكم يأخذ منك؟ قال: يأخذ مني كل يوم 4 دراهم. 4 دراهم ولا شيء. فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى سيدك. فخرجه غضبان. قال عمر: يعدل مع كل الناس إلا أنا. شوف الخبث. وعمر كان ناوي يروح يكلم المغيرة أن ينزل، مع أن 4 دراهم بالنسبة له ولا شيء، كان يصنع حدادة ونجارة، كان صنعتين عنده. لكن عمر كان يحسن الظن بالبشر. عمر رضي الله عنه يوم من الأيام يمشي مع أصحابه فشاف أبا لؤلؤة فيروز هذا المجوسي، وظل على دينه. رآه عمر فقال: لو سمعنا أنك تصنع الرحى طاحونة. عمر يعني يسأل هكذا، أمير المؤمنين يسألك. فنظر إلى عمر نظر المغضب أمام أصحابه، قال: سأصنع لك رحى يتحدث بها الناس. وهو يعني معصب يطالع عمر. فقال عمر لأصحابه: هذا يتوعدني ويهددني. ومشى عمر. عمر في حياته ما أخذ إنسان بالظن، بل كان يأمر أصحابه أنكم تحسنون الظن بالبشر وأنت تجد لها في الخير محملا، أحسن الظن بأي إنسان، فكيف بنفسه أصلا. عمر ما تحدث ما تكلم. يوم من الأيام جاء أبو لؤلؤة إلى الهرمزان وجفينة، الثلاثة اجتمعوا وأخرج خنجرا ذو رأسين، أخرج خنجرا ذو رأسين وقد سمه، فقال للهرمزان: ما رأيك بمن يضرب بهذا الخنجر؟ ماذا سيحصل له؟ فضحك الهرمزان قال: لا شك إنه سيموت. واتفق الثلاثة على مكر، وأي مكر؟ ما الذي سيحصل؟ نكمل القصة بإذن الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. ولدوا أحرار. وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا حبيبي، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا، وهابتك الدنيا يا سودا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت بنت فلمت رسيخ البال، بمثلك لا